إذا لم يرضى ولي البنت إلا بالمقدم والمؤخر لا إثم عليه، إذا كانت الزوجة هي بغيته المنشودة. ولي البنت عليه إثم إذا كان يعرف الحكم الشرعي ثم يخضع للتقاليد، أما إذا كان لا يعرف الحكم الشرعي فلا إثم عليه. والواقع أن أكثر الناس لا يعلمون كما قال رب العالمين، يعني المسائل اللي عم يخالفوا فيها السنة أكثر الناس لا يعلمون بها، ولذلك فنحن لا نؤثم أحدا يخالف السنة إلا بشرط أن يكون قد بينت له ثم هو يخالفها ويلتزم العادات والتقاليد التي يجري الناس عليها. واضح إن شاء الله. الشيخ أيضا عفوا المؤخر هذا يعني لو سمحت يبقى بذمة دير. نعم حتى لو مات يعني حتى لو مات طبعا إلا إذا هي سمحت وعبت هذا شيء آخر. في المحاكم ما يحضروا ذلك إذا كبر. ما وجه هذا يا أستاذ؟ ما بنظر المهر المؤجل الشيخ إلا إذا طلقها. لماذا؟ هيك اعتاد ذلك. ليش وقت واحد الأجلين؟ هذا حقها. ليش وقت واحد الأجلين؟ هم بيكتبوا مهر مؤجل بس مؤجل كذا وبس يعني ما بحلول أحد الأجلين إما الموت وإما الطلاق أو أقرب الأجلين بتسموه. مهر مؤجل في نظر الحلول الشرعي تعتبر الحلول الشرعي هو الطلاق. الحلول الشرعي فقط الطلاق على الأحوال المدنية. أما الوفاة لا يعني إذا ما بتروح عليها. عفوا العبارة اللي عم ينكرها الأستاذ موجودة؟ كانت موجودة هذه. موجودة كانت زمان موجودة. يكتب عند حدود أقرب الأجلين. لكن الآن حتى ما نكتبش للحول الشرعي، نكتب 1000 دينار بس. أبدا. نعم. عجيبة. ولا يطلب منه إلا عند إذا صار طلاق. خلاص. إذا صار طلاق يعني بسببها هي مثلا بسببها هي مثلا هي نفسها مثلا فهو طلقها. شو شيخ الأخير يلا تفضلوا يلا أستاذ أستاذ خلي شيخنا يرتاح. أهلا وسهلا تشرفتم بارك الله فيكم.